الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، هي الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. البيداء هي المنطقة الفسيحة من بعد أبر علي، تأتي منطقة يكون جبال فيها متباعدة، هذه البيداء. فسقطت القلادة، طبعا ما يدخل القبيل اللي أخذ الذي يلبس في الرقبة. نعم. فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجر راقدة. يعني النبي نزل هذا و يعني بالسفر نام في حجر أم عائشة رضي الله تعالى. نعم، حتى رأسه يعني على فخذه هنا. نعم. أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة. لكزني ضرب الضرب في الخاصرة. وذلك أن الناس ذهبوا إلى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال له: هذه ابنتك قد حبست الناس يعني في هذا المكان وهو ليس فيه ماء وليس معهم ماء، وهي التي حبست النبي لأنها قالت يعني لا نرتحل، عقدي قد ضاع في المكان، يعني فحبست المسلمين على يعني على البحث عنه. نعم. وقال: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يقول لها: حبست الناس في قلادة، يعني انت اخذت الناس وكذا، علشان ذلك ابوها ابو بكر الصديق يقول لها: حبست الناس في قلادة فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوجعت. يقول الضربة يعني توجعها لكنها لا تريد أن تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضر في الصبح فالتمس الماء فلم يقول في الموت، يعني اللكلة شديدة، يعني في ألم الموت لكني لا أتحرك من أدبها وفركها حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضر في الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. نعم، حضر في الصبح صلاة الصبح فالتمس الماء في المكان هذا لم يكن فيه ماء فلم يوجد. نعم. فنزلت: يا أيها الذين عملوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية. هذه الآية من سورة المائدة نزلت هنا وفيها: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فكان هذا خير وبركة أن الله تبارك وتعالى يعني شرع على المسلمين آية التيمم في هذه السفرة وليها هذا الأمر. نعم. فقال أسيد بن حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر. نعم، هذا أسيد بن حضير سيد يعني من سادات الأوس، قال لقد يعني بارك الله يعني للناس فيكم يا آل أبي بكر، اللي هو بكر وابنته رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. ما أنتم إلا بركة لهم. نعم، بركة لهم للمسلمين. نعم. باب قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا هذه الآية كذلك جاءت في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى عن قوم موسى عندما دعاهم إلى أن يقاتلوا ليدخلوا بلاد الشام أرض فلسطين، فخافوا من السكان أو كانوا من العمالقة، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم لما ألح عليهم قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، حدثنا عن مخارق عن طارق بن شهاب: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد الحديث، وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو نعيم. هذا إسناد ثاني، يعني كلام عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد، وسيأتي الحديث وسيأتي الآن الإمام البخاري برواية إسناد. نعم. وحدثني حمدان بن عمر حدثنا أبو النصر حدثنا الأشجع عن سفيان عن نفار عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن أمضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقداد ابن الأسود الكندي رضي الله تعالى من كندة هذا، وخطب الناس في يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، وذلك أن النبي خرج من المدينة لعير أبي سفيان، 1000 بعير محملة بالبضاعة وليس فيها إلا 100 رجل فقط، وكانت للمسلمين غنيمة لو حصلوها، لكن أبا سفيان يعني ذهب إلى طريق البحر وترك الطريق هذا اللي هو يمر على بدر، طريق العادي القوافل العادي، وأرسل إلى قريش أن يعني الحقوا وأنقذوا أموالكم. فخرجت قريش عاد بحدها، وهذه خرجت في 1000 مقاتل وجاءوا سريعا إلى الطريق إلى بدر، والمكان الذي يمكن أن يعني الرسول يقطع الطريق فيه على يعني على أبي سفيان. ثم بعد ذلك يعني الله تبارك وتعالى جمعهم وبين يعني جمع بين المسلمين وبين عدوهم على غير ميعاد. ولما النبي عرف علم أنه قريش جاءت والإبل فاتته، نبلت استشار بقى الناس هل يقاتل أم لا، وذلك أن النبي خشي أنهم يعني قالوا أن يقولوا إنما خرجنا للقاء يعني للعير، قد أخرجتنا من المدينة وبهذا الأمر، قال اخرجوا إن هناك عير يعني لقريش لعل الله أن ينفلكموها، النبي أخرجكم من هذا الأمر. ثم بعد ذلك يجدوا قريش جاءت تحاربه يعني قتال فقط، حتى القتال هذا لو يعني انتصروا فيه ليس عندهم غنيمة كالغنيمة التي فاتتهم. فالنبي لما قال أشيروا علي أيها الناس قام أبو بكر تكلم، قام عمر تكلم، وقام المقداد من جملة الذين تكلموا، فقال يا رسول الله امضي لما يعني أرادك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتل، والله لو سنقاتل معك نقاتل عن يمينك، بل نقال بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك. فالنبي سري عنه كأنه فرح بهذا لأن هذا يشجع. ثم قال بعد ذلك الأنصار يعني قال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، لأن كل شوية يقول الرسول أشيروا علي أيها الناس، فقال له كأنك تعنينا، فقال نعم أنتم الناس، وذلك أن المهاجرين كلهم كانوا 82 أو 83 رجل، والباقي كلهم باقي الجيش كلهم من الأنصار، قال لهم أنتم الناس يعني العدد كله من عندكم. فقال له يا رسول الله امضي لما أرادك الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك ما تخلف منا رجاحا وسلمة كثيرة، ولو قاتلت ولو ذهبت بنا إلى برك الغمام في أقصى جزيرة اليمن لجالتنا معك من دون يعني قبائل العرب إلى هذا المكان نحن نجالك. وقال له يعني إن منح الأنصار قال إن صبر يعني في القتال صدق عند اللقاء، هذا صدق وصبر يعني في الحرب. فالنبي لما قال هذا قال قوموا أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين يعني وعدني بالنصر على هذه أو هذا. فالشاهد إن المقداد يقول يعني عبد الله بن مسعود في الحديث يقول شهدت من المقداد موقفا يعني يقول يعني بمعنى لا أنسى، وأرى أن هذا الموقف يعني موقف عظيم، فإنه قال هذه المقالة. والعجب أن كلمة المقداد في أول لقاء، وكلمة بني إسرائيل كانت أيضا في أول لقاء، يعني بني إسرائيل كان في أول حرب هذا كانوا مع موسى وقال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، ادخلوا الأرض المقدسة مقاتلين، وكان هذا أول برضو غزوة بدر هي أول حرب يخوضها النبي ضد الكفار. فانظر ماذا قالت بني إسرائيل لموسى وماذا قال أصحاب النبي محمد للنبي، قال المقداد على لسانهم بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ونقاتل بين يديك. نعم. باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. المحاربة لله الكفر به. حدثنا علي بن عبد يعني ليس المحاربة بالله ما مقصود ليس المحاربة بالله أنهم يعني يحاربوا الله سبحانه وتعالى ويقاتلوه، وإنما كل من كفر بالله تبارك وتعالى وعاد رسله ليتهرب الحرب لله سبحانه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله، فحرب الله تبارك وتعالى بحرب الدين، حرب رسله، حرب شريعته، هذه هي حرب الله تبارك وتعالى. وإلا ثمت أحد يحارب الله سبحانه وتعالى يعني لذاته، وحرب الرسول كذلك حرب الدين الذي جاء به الرسول وحرب الشريعة، ولكن الرسول كله يحارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني، فهذا حرب الرسول. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عوف قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلادة عن أبي قلادة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا قالوا قد أقادت بها الخلفاء، فالتفت إلي أبي قلادة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد، أو قال ما تقول يا أبا قلادة، قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا الجلسة تكلموا في خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان بنو أمية قد أسرفوا في الدم في المسلم، قتلوا يعني كثيرا من الناس، وكان بعضهم يقتل على الظلم يعني على نية الخلف، يقول خلاص على الشبهة مش بي يعني كان دليل. فلما جاء تكلموا في هذا في حضرة عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، فقال يعني ما أرى أنه يعني يحل دم امرئ مسلم إلا بهذا. نعم. فقال هو أبو قلابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت ما علمت نفسا حل قتلها بالإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان. نعم هذه واحد. أو قتل نفسا بغير نفس. نعم هذا قصاص. أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عن بجة حارب الله ورسوله بالارتداد وبقطع الطريق وبالإفساد في الأرض. نعم. فقال عن بس. عن بس. حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت إياي حدث أنس. قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض. هذول الجمع جم يعني دعوا الإسلام والهجرة ومكثوا في المدينة مدة، ثم قالوا نحن استوخمناها يعني الأرض الوخمة هي التي يكون فساد الجو فيها، يعني أن الفساد جو لا يناسبهم إنهم أهل بادية، والبادية هواؤها نقي ونشيط غير الحاضرة يعني التي يكون يعني مع تقارب المساكن واختلاط الناس فتكون بالنسبة إليهم وخمة يعني غير طيبة الهواء، فقال استوخمناها من فساد هوائها ونريد أن يعني نخرج إلى البر. نعم. فقال هذه نعم لنا تخرج لترعى فاخرجوا فيها. نعم قال له النبي هذه نعم لنا، نعم نعم إبل، وطبعا الأنعام ترعى خارج المدينة كترعى في الغابة، فقال اخرجوا فيها أتي لصف الغابة وعندكم الإبل يشربوا من حليبها. نعم. فاشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا فيها حتى يستصح، يشربوا كذلك من أبوالهم حتى يستصح ويذهب لهذا الذي يشعرون به من يعني داء الجوف. نعم. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه. نعم لما استصحوا مالوا على الراعي، وهذا يعني أجير عبد للمسلمين للرسول يرعى في الإبل، فأول شيء مروا على الرأي قتلوه. نعم. واضطردوا النعم. واضطردوا النعم يعني أخذوا يعني هذه الإبل ساقوها. نعم. فما يستبطأ من هؤلاء قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله. يعني ما الذي يعني فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصنع فيهم غير ما صنع. طبعا هم فعلوا هذا وكذلك شملوا عيني يعني الحارس وتركوه يعني يستغيث، لم يغيثوه حتى بماء ليشرب. فالنبي أرسل في إسرهم ثم علم بهم فقبض عليهم وأتوا بهم، وفعل النبي فيهم بنفس المكان في الحرة مثل ما فعلوا فيها، يعني أمر بسمر عيونهم وتقييدهم وتركهم يعني ليموتوا بنفس الموت التي يعني قتلوا بها الراء. هذا طبعا بارتدادهم، ونزلت هذه الآيات: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفهم من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم. قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الله، فقلت: تتهمني؟ قال: حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير، ما أبقى الله هذا فيكم ومثل هذا. نعم، لما قال سبحان الله عندما قال هذا يعني كأنه يعني مستنكر هذا، فقال يعني أتوا تتهمني يعني في نقلي للحديث، ثم قال إن يعني ما زال مصيبنا بخير ما بقي مثل هذا، يعني هذا كلام عمر بن عبيد، مثل هذا الذي يحدث يعني بالصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قوله: والجروح قصاص. حدثني محمد بن سلام أخبرنا الخزاري عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. باب قوله: والجروح قصاص. هذا جاء فيما ذكره الله تبارك وتعالى مما كتبه على بني إسرائيل، وفي هذا الحديث دليل على أن هذا المكتوب على بني إسرائيل هو كذلك من شريعة يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله قال: وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفار. فالعين يعني من قلع عينا لغيره متعمدا قاصدا قلعت عين، ومن جدع أنف غيره جدعت أنفه، وكذلك من قطع أذنه قطعت أذنه، ومن كسر سنه كذلك كسرت سنه. والجروح قصاص، يعني جرحه فيجرح شرح مماثل لهذا الجرح. فلما جاءت هذه الربيع بنت أنس عمة أنس بن مالك ضربت جارية فكسرت سنه، والجارية الفتاة الصغيرة، فلما يعني اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أمر بالقصاص، يعني أن تكسر سنه. فجاء أنس هذا ابن النضر وهو عم أنس بن مالك، فقال: يا رسول الله تكسر يعني سن الربيع؟ والله لا تكسر سنه. فقال له: يا أنس، كتاب الله القصاص، هذه فريضة الله تبارك وتعالى. وهو يقول هذا جاء يعني أولياء هذه الجارية فقالوا: نقبل الأرش. الأرش اللي هو ثمن الجراح، الدية ثمن القتل، والأرش ثمن الجراح، فثمن الجراحة طبعا في الجراحة لها بالنسبة للأرش في في في ويسمى الدية كذلك بالنسبة للأعضاء الجسم، كل شيء فيه إذا كان فيه عضو واحد فالدية كاملة، إذا فيه اثنين عضوين مثل عين مثلا عينين فنصف الدية، فالأنف دية كاملة لأن ما ليس هناك إلا أنف واحد، وأما العيون العين نصف الدية، كل واحد من أصابع اليدين 10 دية، أصابع الرجلين كذلك 10 دية، لا فرق بين أصبع وأصبع، كل أصابع لون واحد. والجروح لكل جرح له دية، إذا كان يعني بقياسه له أرش، فقبل الأرش، أرش السن، السن الواحدة بعشر من الإبل، فقبل الأرش. فالنبي لما قبل الأرش قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمر. ذلك أن أنس أقسم، قال: والله لا تكسر سنه. قسم الله، قال: والله يا رسول الله لا تكسر سنه. فالله تبارك وتعالى يعني أجابه برضا قسمه في أن ألان قلب الأولياء البنت، فقبلوا يعني الأرش فيها. لكل حال الحديث في دليل على أن القصاص يعني في القتل في النفس وما دون النفس هو شريعة، يعني شريعة هذه الأمة، وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. باب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ثلاث من حدثك بهن، تقول مسروق تابعي، فقد أعظم على الله الكريم. في هذه قال له: من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الكريم، قلت كذب على الله، لأن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك، والله يعصمك بها. والله قال الرسول: إن لم تفعل، يعني لو أنك كتمت شيء من هذه فما بلغت رسالة الله تبارك وتعالى. فمن قال بأن النبي يعني كتم شيئا من الرسالة أو جحده فإنه يكون قد أعظم على الله الكريم. قالت الأمر الثاني: ومن حدثك أن رسول الله يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكريم، لأن الله قال سبحانه وتعالى يعني: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال واستشهدت بآيات الغيب. وقالت كذلك: من حدثك أن محمدا قد رأى ربه، يعني بعيني بصره، فقد أعظم على الفرية، لأن الله يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاستدلت بالقرآن على نفي ما قد يزعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، أو أنه كتم شيئا من الدين، أو أنه رأى يعني ربه يعني بالعين. وفي هذا خلاف بين يعني الصحابة، فإن بعضهم يرى أنه أن النبي رأى ربه بقلبه يعني. نعم. باب قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مالك بن سعيد، حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. هذا من فقه كذلك فقه المؤمنين في هذا، اللي هي قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو يعني أصل اللغو هو يعني قيل الكلام الذي لا ضرر منه، فله كلام إثم وله كلام نافع، ومنه قول الله: الذين هم عن اللغو معرضون. اللغو في اليمين، يمين اللاغية التي يقولها الإنسان، ففسرته من عائشة هنا أنها الأيمان التي تجري على اللسان دون قصد الحلف. قالت: هو أن يقول الإنسان في كلامه: لا والله بلا والله، لي إيمان الطعام والشراب، كإيمان الطعام والشراب، كل هذه والله تقول هذه، والله تفعل هذه، بلا والله هكذا. وهو لا يقصد يعني نفس اليمين ما هو عامد إلى القسم، وإنما جرت على لسانه لهوا غير قصد، لم يؤكد كلامه فقالها غير قصد. ولذلك قال تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومعنى عقدتم الأيمان يعني عقدتموه قاصدين, وعقدتم هنا بالتشديد لبيان أنه أمر يعني قد أكدتموه. والثاني القول الله تبارك وتعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم, يعني ما نويتموه وقصدتموه في اليمين. فحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها هنا تقول لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. قالت اللغو في اليمين لمين الله اللي هي لمين اللغو اللي هي قول الله, يعني قول الرجل لا والله وبلا والله في يعني شؤونه كأيمان الطعام والشراب. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحلف في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. هذا من يعني تقواه وشدة أمره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى, يعني كان لا يحنث في يمين. معنى الحنث أنه إذا أقسم قسم ما يرجع فيه خلاص, يعني أقسم أنه ما يفعل الشيء فلان فيبقى عليه خلاص استمر عليه, أو أقسم أن يفعل هذا الأمر. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أنزل يعني الآيات التي فيها رفع الحرج, وأن الإنسان إذا أقسم على يمين وجد أن الذي أقسم عليه هذا الشيء من الخير يريد أن يفعله فلا يجعل هذا الأمير اليمين يعني معرضة بينه وبين الخير, يكفر عن هذا اليمين بآية الذي هو خير. ليقول الله تبارك وتعالى جاءت في سورة البقرة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. عرضة لأيمانكم يعني معترض بينك وبين الخير. إذا قال الإنسان مثلا والله لا أحدث أخي أو والله لا أفعل الخير والله لا أنفعك بنافع, ثم وجد أنه قد تعجل في هذا الأمر وأنه من الأفضل أن يكلم أخاه أن ينفع هذا أن يتصدق بهذه الصدقة التي حلف أنه ما يتصدق بها, يقوم يكفر عن اليمين ويفعل ما هو خير. فأبو بكر قال لا أرى يمينا يعني أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله, الله جعل الرخصة هذه فأقبل هذه الرخصة ويكفر عن اليمين. نعم. باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي, فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب, ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء, فمن شدة العزوبة يعني استأذن النبي في الخصام فالنبي نهى, ثم قال كنا ننكح المرأة بالثوب يعني تزوج المرأة اللي هو الزواج المؤقت بالثوب, يعني هذا مهرها مهر انه يعني يعطيها ثوب لمدة الاستمتاع. ونزل قول الله تبارك وتعالى يقول ان قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم, فكان ابن مسعود يرى ان يعني زواج المتعة هذا من الطيبات التي احلها الله تبارك وتعالى, ولا تعتدوا يعني بالزنا وغيره في الامور التي حرمها الله تبارك وتعالى. هذا فهم ابن مسعود لهذه الآية وقد خولف, وأن هذه لا تحرم طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين, وأن نكاح المتعة قد حرمه الله تبارك وتعالى, فإن النبي حرم هذا النكاح بعد ذلك كما جاء في هذا في خيبر بالنهي عن يعني عن نكاح المتعة والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم حرم هذا حرمة قاطعة في فتح مكة، فقال من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيله إنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة يعني أبدية. نعم. باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور. الأزلام هي القداح، القدح جماعة مفردها قدح اللي هو السهم، حديدة السهم التي تكون بدون يعني السن يكون حديدة مثل حديدة السهام، يأخذوها ويقتسمون بها في الميسر، وكذلك يقتسمون بها بالبخت، يعني في نوع اللي هي معرفة البخت ثلاث أزلام هذه يضعها عند الكاهن وعند الصنم الإسلامي التي يعبدونها، تكون عند السادن والكاهن. وإذا أراد الإنسان أن يذهب إلى عمل فيقوم يشوف يعني هذه الآلهة عنده راضية عن هذا ولا لا، فيضرب له يأمر هذا يعطيه نقود للسادن أو السادن الصنم ويشيل له هذه القرعة، فإذا خرج فيه سهم مكتوب عليه افعل، والسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم ما مكتوب عليه شيء، فإذا طلع افعل يقول له خلاص افعل قد لا لها راضي عنك، وإذا خرج لا تفعل يقول له لا تفعل ارجع عن هذا الأمر، وإذا خرج السهم الذي ليس عليه شيء يضرب مرة ثانية. فهذا هذا نوع من الاستخسام الأزلام. والأمر الآخر اللي هو ميسر عشر سهام، اشترك عشرة في البعير، كل واحد يدفع مبلغ مساوي للآخر، يشتروا في بعير ثم يذبح ثم يضرب عليه بعد ذبحه يضرب عليه بالسهام، في سبع سهام خاسرة ما عدا شيء، وفي ثلاث سهام هذه كاسبة، السهم السابع له نصف البعير، الثامن والتاسع كل واحد له ربع البعير، الباقي خلاص يطلعوا السبعة يطلعوا بدون الحرق. فهذا الله تبارك وتعالى قال فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله ورسوله فإن أنتم منتهون. نعم. والنصب أنصاب يذبحون عليها. النصب كل شيء منصوب للعبادة يذبحون عليها، عندها يذبحون، أحيانا تكون صخرة، أحيانا تكون صنم، أحيانا يكون حجر رودي شجرة. نعم. هذه كلها أنصاب، كما قال ذلك الأعرابي الذي جاء بإبله عند يعني نصب من هذه، فلما جاء وشافت الإبل وشافت يعني الفرس والذبح والدماء نفرت، وكل بعير من بعرته ذهب إلى مكان، فقال أتينا كان اسمها سعد، هذا القنوف هذا النصب هذا اسمه سعد، سعد من باب إن الذي جاءه سعيد، قال أتينا لسعد يعني ليجمع بيننا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد، فقال احنا جينا من سعد عشان يجمع شملنا اذا به يشتت شمل. نعم. ثم قالوا هل سعد الا صخرة بتنوفة من الارض لا تدعى لغين ولا رشد؟ قال شو سعد؟ سعد يقول صخرة بتنوفة من الارض، تنوفة انا على الشيخ مرتفعة عالية، لا تدعى لغي ما يعني لا تعيسها لغي ولا رشد، ما تفيدك شيء، هذا الأعراب الجاهل الجاهلي. نعم. وقال غيره الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. قدح السهم لا ريش له، ريش اللي هو في مؤخرة السهم علشان يضبط مساره. نعم. والاستفسام أن يجيل القداح فإن نهجه انتهى. يجيل القداح استفسام يعني دورهم في الكيس اللي هم فيها هكذا ثم يطلع السهم. إن نهجه انتهى قلت لا تروح لا تخدم على هذا العمل خلاص طلع له لا تذهب أو لا تفعل خلاص ينتهي. نعم. وإن أمرته فعل ما تأمره به. نعم. يجيل يدير. نعم. وقد أعلموا القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها. أعلموا القداح حطوا علامات يعني. هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث هذا يسموه الفنس والثاني وكذا وبعض السفيح والمنيح والوغد كل واحد اسم. نعم. وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نزل تحريم الخمر وأن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. نعم. يقول لما نزل تحريم الخمر يقول المدينة كان عندهم يعني خمر يتخذونها من خمس أنواع من هذه. يقول ما في يعني ما كان عندنا يعني عنب نصنع منه الخمر كان في أماكن أخرى لكن المدينة كان عنب عزيز وإنما يصنعون من هذه الخمس. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي طبعا الخمسة هذه كانت عندهم يعني البس يعني هو الخلابس الأخضر هذه والرطب والتمر اللي كانوا يعملوها من الشعير كان يعملونها كذلك. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا خمر غير فضيحكم. فضيح فضيحكم فضيح اللي هو خلال هذا البصر هذا يعني يهشموه ثم ينقعوه بالشكل هذا حتى يتخمر ويشربوه. نعم. الفضيخ. نعم. هذا الذي يسمونه الفضيخ. فإني لطائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا. إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قال أحرق هذه القلال يا أنس. فيقول كنا يقول جاءت نزلت الآيات أنا كنت هو أبو طلحة هذا زوج أمي زوج أمي. يقول كنت في دار أبي طلحة وكان عندنا شرب من الأنصار وأنا كنت ساقيهم أسقيهم. يقول ما في هذا الخمر أنا كنت الفضيخ خير. يقول جاءنا واحد من الخارج وقال ما جاكم الخبر؟ قال وما الخبر؟ قال حرمت الخمر. فعند ذلك يقول قال أبو طلحة قم يا أنس إلى الدنان فكسر. والدنان جمع دن والدن اللي هو يعني هذه الجرة الكبيرة التي يعني خمر فيها يقول فأخرجها وإنها لتسير في طرقات المدينة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.